بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم أجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذه جملة مباحث ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن مر معنا في الدرس الماضي مبحث التسلسل. وهنا مسائل تتعلق جملة بالقدر، والطحاوي رحمه الله تعالى فرق الكلام على القدر في هذه العقيدة في عدة مواضع. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: شرع الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر بعض صفة الرب جل وعلا المتعلقة بقدره السابق بمشيئته العامة، وهو رحمه الله لم يذكر مباحث القدر مرتبة، لهذا سنجري على وفق ما جرى هو عليه ونذكر ما يفيد إن شاء الله. ولهذا كما قلنا في البداية العقيدة غير مرتبة، ولهذا كثير من مرتبها، وبعضهم مرتبها على حسب أركان الإيمان الست، وبعضهم مرتبها على غير هذا، لكن أحسن ترتيب هذا أن ترتب على أركان الإيمان الست ثم تنهي بمباحث العقيدة الأخرى. قال قال هنا: خلق الخلق بعلمه، فهو سبحانه خلق المخلوقات عالما غير جاهل بما هي عليه. وأورد هذه الجملة مخالفا أهل الاعتزال الذين يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله جل وعلا ولأفعاله، ثم قال: وعلم الله، أكمل كلامه ثم نعلق عليه، ثم قال: قال وعلم الله سبحانه وتعالى صفة ملازمة له، فهو سبحانه وتعالى عالم بعلم، وخالق بعلم، وقادر بعلم، ورحيم بعلم، وهذا العلم صفته جل وعلا الملازمة له لا تنفك عنه، وعلمه سبحانه أول. إذن هنا الطحاوي قال: خلق الخلق بعلمه، ولم يقل خلق الخلق وعلمه، فهمتم؟ لا، هو علمه، دليل على أن الله جل وعلا بصفاته، وهذا ما مر معه وهو ما صرح به الطحاوي، قال: لا يزال بصفاته أبدية أو أزلية. فصفات الله جل وعلا وأسماؤه له، وهذه مسألة كما قلنا التي بحثت في القديم، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ الصحيح أنه لا يقال لا هذا ولا هذا، بل يقال الاسم للمسمى، والله بصفاته كما صرح بذلك القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله جل وعلا بصفاته، فلا يعقل أن توجد ذات بدون صفات، فالله جل وعلا ذات وصفات، واضح الأمر؟ إذن هذا رد على المعتزلة الذين يجعلون الصفة شيئا خارجا عن الذات، لأن عندهم الصفات مخلوقة شيء منفصل. قال: وفيه أيضا رد على القدرية الغلاة نفات العلم أو نفات القدر، الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء. نعم، إذن هنا رد على المعتزلة الذين يجعلون أسماء الله وصفاته غير الذات، ورد على القدرية الغلاة. القدرية الغلاة قالوا أن الله لا يعلم الأمور حتى تقع، وقالوا أن الأمر أنف وأنه لا قدر، قالوا أن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. وهؤلاء انقرضوا، كانوا موجودين في أول الإسلام، ومن ممن قال بهذا من معبد الجهني كما في صحيح مسلم قصة ابن عمر المشهورة، فلما أخبروا ابن عمر أخبره رجلان وهم رجل اسمه يحيى ابن يعمر ورجل اسمه الحميري أنه قال أنهما قال لابن عمر رضي الله عنهما لقد ظهر فينا قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون الحلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف يعني حادث أن الله لا يعلم الأمور حتى تقع. فقال ابن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأنه لن يتقبل من أحدهم مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر. وقد حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع علينا رجل حديث جبريل. إذن هذه مقدمته. فهؤلاء القدرية الغلاة نفوا علم الله بالأمور، وهذا لا يقوله لا يهودي ولا نصراني. ولهذا السلف كالشافعي ومالك وجماعة قالوا ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا وإنهم أنكروه كفروا. إذا أردت شيء ناظر القدرية بالعلم. أول شيء العلم، تؤمن بأن الله يعلم، إن قال لا كفر وإن قال نعم خصم وانتهى النقاش. وهؤلاء كما قلت انقرضوا، وإن كان تجد ربما الآن من بعض الأفراد من يعزم هذا، لكن هذا لم يدخل الإسلام في قلبه أو دخل وخرج منه بهذا الأمر. قال بعدها، قال ثم قال وقدر لهم أقدارا، يعني قدر للخلق أقدارا، وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وأقول ومأخوذ أيضا من قول الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات المثبتة للقدر. ثم قال والإيمان بقدر الله تعالى ركن من أركان صحة الإيمان بالله فهو واجب. أن الإيمان ركن من أركان الإيمان، هذا واضح في القرآن وواضح في السنة كما في حديث جبريل المعروف. وللفائدة، القدر يدخل في توحيد الإلهية من جهة، ويدخل في توحيد الربوبية من جهة أخرى. فمن حيث اتصاف الله جل وعلا به وقدرة الله يكون يدخل في الإيمان بالربوبية، ومن جهة تسليم العبد لقدر الله جل وعلا يكون من إيش؟ في توحيد الإلهية والعبادة. والقدر كما قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن هذا ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم نظم في هذا. فالقدر قدرة الله، وهذا كلام حسن بل عظيم، لأن القدر لا يقدر عليه إلا القدير وهو الله جل وعلا، ولهذا اشتق اسم القدر من هذا الأمر. فالقدر قدرة الله جل وعلا على معرفة الأمور، وعلى ثاني على كتابتها، وعلى مشيئتها، وعلى خلقها، فهذا هو القدر. ولهذا القدر هو علم الله الأزلي بالأمور، ثم كتابته إياها في اللوح المحفوظ، ثم مشيئته لها، ثم خلقه لها. وهذه مراتب القدر الأربعة: علم، كتابة، مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. قال وتقدير الأقدار للمخلوقات يشمل أشياء. الأول تقدير ما به تمام الخلق، تمام خلقهم، لأن الله جل وعلا قدر لكل مخلوق خلقه خلقة يكون عليها، فالله تعالى قدر الشكل. قال الثاني التقدير في الصفات التي تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض، فالله جل وعلا قدر بين قوسين المبنى والمعنى، قدر الشكل الخارجي والصفات التي تركب على هذا الشكل. يقول الشاعر ولعله البستي في نونية الحكم، أبو الفتح البستي في نونية الحكم، يقول يا خادم الجسم كم تتعب لراحته، من يحفظ البيت، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، والإنسان مركب من هذا وهذا. الثالث تقدير الله عز وجل على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاء من الشقاوة والهدى ومن الهدى والضلال، وتعبير المؤلف بقوله قدر لهم أفضل من لو أنه قال قدر عليهم أقدارا. هذا خطأ أيضا آخر رأيت في النسخة، قدر عليهم أقدارا. هنا أقدار أنت عندك؟ نعم ليس عندي الألف بعد الراء. إيه إذا غلط. إيه نعم. قدر عليهم أقدار، نعم غلط، لأن التقدير لهم يشمل ما يكون عليه من خير أو شر. نعم، والأخطاء في هذه النسخة أيضا كثيرة للأسف. إذن يكون قول المصنف هنا قدر لهم أقدار ولم يقل عليهم، فهذا يشمل الكل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال القدر حلوه ومره أو خيره وشره، ومر معنا أن الشر في المفعول لا في الفعل، فإن أفعال الله كلها خير، وإن نال العبد منها شيء من الأذى فإن عاقبتها حسنى. إذن التقدير هنا يكون لثلاثة أمور، للظاهر وللأخلاق ولما يقع على المرء من أمور ومصيرها إما جنة أو نار، فهذا كله قدر. واضح الأمر؟ ثم قال وفي قوله قدر لهم أقدار المسائل. المسألة الأولى، القدر معناه في اللغة تهيئة الشيء لما يصلح له، أما في الشرع فالقدر هو سر الله جل وعلا الذي لم يطلع عليه أحدا. وتعريف القدر اختلف فيه الناس حتى عند أهل السنة، فقيل في تعريفه عند أهل السنة علم الله السابق بالأشياء، وهذا ذكرته الآن، قبل وقوعها وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادها ومشيئته النافذة الشاملة وخلقه جل وعلا لكل شيء، هذا هو تعريف القدر. فيكون تعريف القدر بالمراتب الأربعة، علم الله، كتابة الله، ومشيئة الله، وخلق الله. بعض الناس يشتشكل يقول لماذا هذه التفاصيل الأربعة؟ يقال أن كل فعل، وهذا مر معنا بالتفصيل صراحة في فتح المجيد في باب القدر، ومر معنا في الوسطية خليلها الراس بتفصيل، أن إذا وقع الفعل، درسنا نحن اليوم هذا في الصباح، يكون كيف؟ علمه الله أزلا وكتب في اللوح المحفوظ، فشاءه الله فتهيأت لنا الأسباب فأتينا، فشاءه الله فبعد أن شاءه خلقه فوقع الفعل. قال المسألة الثانية، إذا تكلم أحد في القدر أو خاض فيه فيجب أن لا يتعدى ما دلت عليه النصوص، وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدر يسبب ضلال الخائض والمتكلم فيه. إذن الناس إذا تكلموا في القدر بغير علم زلت أقدامهم، ولهذا جاء نهي السلف عن الخوض في القدر، وعلى رأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وخرج مرة وأصحابه يتخاصمون في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني أصبح أحمر الوجه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال بمعنى الحديث بهذا هلك الأمم الآخرون. ولهذا الخصام في القدر، إذا كان الخوض في القدر إذا كان عن علم ودراية وتتبع لدلائل الكتاب والسنة والرد على من انحرف في هذا الباب فهو محمود ولا بد منه، ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر كما قال ابن عمر. لكن إذا كان على سبيل الاعتراض وعلى سبيل التعليل كما سيأتي من كلام الشيخ فهذا هو الذي يورد العبد الموارد. واضح؟ ولهذا بعض الناس إذا وجدك تدرس القدر أو ربما تقرأ شفاء العليل ابن القيم أو غيره من كتب القدر يقول لك يا أخي جاء نهي السلف عن الخوض في القدر، قال جاء نهي السلف عن الخوض فيه بغير علم، أما بعلم لا يزال السلف يتكلمون في القدر، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله والقرآن جاء يتكلم فيه القدر، فلا بد من الفرقان بين هذين الأمرين. قال بعدها قال والأمور التي تعرض الناظر للضلال في القدر، الأول الخوض في أفعال الله جل وعلا بالتعليل، أنك تقول لماذا أضل هذا وهدى هذا، علاش رزق هذا ولم يرزق هذا؟ لماذا هذا جعله عقيما وهذا جعله عنده أولاد؟ ولماذا هذا عنده أولاد فقط وهذا بنات فقط وهذا عند هذا وهذا إلى غير ذلك؟ لماذا هذا مات صغيرا وهذا مات كبيرا؟ هذا طائع وهذا عاصي؟ فتصبح تعلل أفعال الله جل وعلا على وجه الاعتراض، ولا يمنع ذلك من التماس حكمة الله جل وعلا بدون تكلف. والله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا يقول شيخ الإسلام في تأيته التي رد بها على اليهودي القدري، تحفظ البيت؟ نعم. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له. أرادوا أظن. هو عندك لم يفهموا؟ نعم أظن. فإنهم لم يفهموا حكمة له، فصاروا في نوع من الجاهلية. على نوع من الجاهلية. فسرنا عن ربما. نعم. حتى الوزن يستقيم. إذن كما قال، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. لماذا العلة؟ فإنهم أرادوا، أو إيش أنت قل؟ فإنهم لم يفهموا. نعم، إما أرادوا أو يفهموا، والكل نفس المعنى، لأنهم ولو أرادوا لم يفهموا حكمة له، فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا ذكره هنا شيخ الإسلام. ولهذا موسى عليه السلام اعترض على من؟ على الخضر. إيه نعم، عليه السلام، أو عليه الصلاة والسلام، اعترض. كيف تقتل غلام هكذا، طفل صغير تقتله؟ أتى أمام الناس وذبحه وهو يلعب. كيف جدار تقيمه وأهله أصحاب بخل؟ كيف تخرق سفينة وقد أحسن إلينا القوم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى لو صبر لرأينا عجبا، يعني لرأينا أمورا أخرى. لماذا استنكر موسى هذا الأمر بالرغم من أنه أعطاه موثقا في البداية، أو أنه أخبره بأنه لن يسأله عن شيء؟ لكنه لم يستطع موسى أن يصبر أمام هذه الأمور العظام، لأن الخضر أوتي علم تلك الأمور من ربه، وأما موسى لم يؤت علم تلك الأمور من ربه. ولهذا قال وما فعلته عن أمري. والعبد إذا رأى أفعالا لا يعلم مآلاتها قد تستنكرها نفسه. وقد أشار إلى هذا ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق بكلام ذكرته لكم مرارا، حفظته؟ تسلى عن الوفاق. لا، هذا يحسن حفظه لأنه لطيف في ذكر هذه القصة. يقول تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا، فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلبه، وثنى على الخضر الملامة، لا ما هو على السفينة، ولا ما هو على الطفل الغلام، ولا ما هو على الجدار، وثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، اختلفت علومهما هنا، فوقع المنافرة في هذا الأمر، لم يقبل موسى هذا الأمر عليه السلام. ونعم، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. هذا هو الأمر، أن الله جل وعلا علمه ليس كعلم خلقه، والخلق يجهلون، وإذا جهلوا ربما اتهموا. ولهذا التسليم لأمر الله جل وعلا كما سيأتي من كلام الطحاوي في هذه العقيدة إن شاء الله، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولهذا قال وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. ثم قال فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه النصيحة العظيمة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. فهمتم؟ وهذا يحسن حفظه من بداعة شعره رحمه الله. فالحاصل أن العبد ينبغي له أن لا يعترض على ربه جل وعلا. قال الثاني قياس أفعال الله جل وعلا على أفعال المخلوقين، أو جعل ميزان تقدير الله جل وعلا على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. وهذا كالذي مر الآن، أن إذا فعل الله جل وعلا الأمر وإذا قدر أمرا، فنقيس أفعال الله على أفعال المخلوق. موسى عليه السلام على علمه واطلاعه استشكل قتل ذلك الغلام، ولو علم أن قتله من عند الله هل كان سيستشكل؟ ما كان ليستشكل، لكن لما ترى الإنسان يفعل تستغرب. ولهذا إذا علمت أن مقدر الأمور هو الله جل وعلا فإن العبد يسلم لأقدار الله، لا نقول تحتج بالقدر على المعايب. ولهذا نبه الشارح ابن أبي العز وطال في هذا بأنه يستدل بالقدر في المصائب ولا يستدل بالقدر في المعايب. فلا يأتي إنسان يشرب الخمر ويقول قدر الله، وصحيح قدر الله كان باختيارك، لكن الذي بنى بيتا ثم جاءت عاصفة وهدمت ذلك البيت هنا يقول قدر الله، لأن هذا أمر لا تستطيعه. ولهذا نحن نستدل بالقدر في المصائب ولا نستدل بالقدر في المعايب. ولهذا ذكر الشارح ابن أبي العز قصة محاجد آدم وموسى، ولعلها تأتي في موطن آخر إن شاء الله تعالى. قال الأمر الثالث، قال يجب على أن ينظر في كلام العلماء في باب القدر على أنه قابل للأخذ والرد عندما يدخلون في أمر عقلي لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وهذا أمر عظيم. كلام العلماء يبقى كلام ناس وبشر، يعتريه ما يعتريه، والعبرة بما ورد في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. ولهذا بعض الناس يأخذ كلام بعض الأفراد في تعليل أمور من أهل العلم ويبني عليها أحكاما، وفي الحقيقة كلام البشر يعتريه من النقص. ولهذا العلماء حتى إذا عللوا بعض الأمور وبعض العبادات يقولون هذا والله أعلم، لا ندري، لأن قد تظهر مع الوقت حكم أخرى كنت تجهلها في ذلك الوقت. فهمتم الأمر؟ ولهذا إذا حكينا كلام العلماء في بعض الأمور ينبغي للعبد أن يقول هذا مما قيل والله أعلم، لأن الجزم في كثير من الأمور كالتماس حكمة الله في بعض الأمور وكذا قد يكون مما يصعب، مع جزمنا بأن أفعال الله جل وعلا كلها صادرة عن حكيم وعن حكمة. قال المسألة الثالثة، الفرق في باب القدر ثلاث فرق. الأولى القدرية، وهم طوائف كثيرة، فهم الغلاة ومنهم المتوسطون، وسموا قدرية لأنهم نفوا القدر، فمنهم من نفى العلم ومنهم من نفى عموم المشيئة وعموم خلق الله لكل شيء. إذن طوائف القدر ثلاثة هنا سيذكر، غلاة وجفاة ومتوسطة. قال أما القدرية الغلاة فهم على نوعين، الذين نفوا العلم قالوا والله لا يعلم، وهؤلاء كفار بالاتفاق ومضوا، والقدرية الذين هم دونهم ولكنهم قدرية هم من المعتزلة الذين قالوا الإنسان يخلق فعل نفسه، ولم يفهموا ولم يفرقوا بين إرادة الخالق وإرادة المخلوق، ونفوا عموم مشيئة الله جل وعلا، وقالوا أن الله جل وعلا لا يشاء كل شيء لأنه لا يشاء المعصية على حد قولهم، وهذا انتقاص عظيم لله جل وعلا. وهؤلاء هم القدرية. ثم أنبه الشيخ إلى أمر عظيم، قال وسموا قدرية لأنهم نفوا القدر. قد يأتينا إنسان يقول علاش تسموهم قدرية وهم نفوا القدر، فأنتم قدرية لأنكم تثبتون القدر، صحيح؟ قد يستدلوا علينا بهذا، قد أجاب أهل العلم أجوبة لطيفة على هذا. ممن أجاب على هذا؟ أبو الحسن الأشعري في موضعين من كتابه الإبانة عن أصول الديانة، قال إنما ينسب القدر لمن نسبه لنفسه لا لمن نسبه إلى الله، لأن نحن نقول القدر من الله. المعتزلة إيش يقولون؟ الإنسان يخلق فعل نفسه، واضح؟ قالوا لهذا هم قدرية، لأنهم هم غلوا من جهة في باب القدر، لأنهم أثبتوا قدرتهم ولم يثبتوا قدرة الله على كل شيء، واضح الأمر؟ قال وهذا في اللغة لا يستقيم إلا هكذا، فالقدري هو الذي يثبت القدر لنفسه لا الذي يثبت القدر لمن؟ لله. وذكر العلماء أمثلة أخرى على هذا، كقول الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، ليس بالضرورة أنه هو الذي قالها، وهذا وارد في لغة العرب. الأمر الآخر أن المعتزلة آفتهم عدم التفريق بين الإرادتين، يقول ابن أبي العز في شرح الطحوية، ونكتة الأمر التي غفل عنها القوم عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الله يقع في ملكه أمر لا يقع في ملكه إلا ما شاء، ولكنه يقع في ملكه ما يحب وما لا يحب. ولهذا هؤلاء القوم حاجهم أهل العلم بأمور عقلية فضلا عن النقل وإجماع السلف. من الأمور العقلية التي يحاجون بها، إذا كان المعاصي لا تدخل في قدرة الله وأنه لم يشأها ولم يردها، فتكون قدرة إبليس أكثر من قدرة الله. فهمتم هذا؟ كيف؟ أن الله ما شاء إبليس كان وما شاء الله على الجبل عز وجل لم يكن، والذي شاءه إبليس أكثر يقينا، لأن الكفار والهلكة أكثر من المؤمنين، فتكون قدرة إبليس أعلى، لأن إبليس ما شاءه كان أو أغلب ما شاءه كان، لكن الله تعالى شاء أمورا كثيرة ولم تكن، وهذا من أعظم التنقص لله. ولهذا هؤلاء القوم وإن أرادوا التنزيه كما قال ابن القيم فأردتم التنزيه بالبهتان بالكذب والضلال والانحراف. المسألة الفرقة الثانية الجبرية، الذين قالوا إن العبد مجبور، ومنهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية، ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر، وهم الماتريدية والأشاعرة. فالجبرية أيضا الذين يقول العبد مجبور، كما يقول الجهم بن صفوان هو كالريح كالريشة في مهب الريح لا يفعل شيء، وأن الفاعل هو الله، ولازم قولهم بل حقيقة قولهم أن إذا زنى الزاني فالذي زنى أجبره الله على الزنا وأجبره الله على الكفر وأجبره وأجبره ثم أتى وعذبه، وهذا من أعظم الظلم الذي لا يقبل في حق المخلوق فضلا عن المؤمن فضلا عن خالق رب الأرباب أو فضلا عن رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي تنزه عن الظلم بل اتصف بكمال العدل، وما كان وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا العبد إذا أكره تجاوز الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح؟ ولهذا هؤلاء القوم أصحاب هوى، إذا فعلوا الطاعة هم قدرية، وإذا فعلوا المعصية هم إيش؟ جبرية. إذا فعلوا ذنبا قالوا هذا الله أجبرنا عليه، وإذا فعلوا طاعة قالوا نحن خلقنا فعل أنفسنا، ولهذا هم يتناقضون. فإذا أتاك جبري يعتقد هذه العقيدة يقول الإنسان مسير وليس له إرادة واختيار، قل له طيب مثلا أنت تأتي وأضربه هذا الرجل مثلا تضربه، فإذا قال لك لماذا تضربني أشتقبل أجبرت على الضرب وأجبرت على الزنا وأجبرت على الكفر، ولو أعطاك شيء قل ولو أعطاك مالا لا ترده عليه، لأن قل لست أنت الذي أعطيت، واضح؟ ولن أرجعه لك لأني مجبور. هل تستقيم الحياة هكذا؟ لا تستقيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام، لأن اليهودي أتى شيخ الإسلام وقال له أن أنت أجبرتني، قال ربك أجبرني على الكفر ثم قال لي أدخل النار لأنك يهودي في الشعر، قال شيخ الإسلام قال وهبك كففت اللوم عن كل كافر وكل غوي خارج عن محجتي، فيلزمك الإعراض عن كل مجرم على نعم فينجمك الإعراض عن كل معتد على الناس في نفس ومال وحرمتي. إذا كففت اللوم عن الكافر فيلزمك الإعراض، من قتل زوجتك ومن قتل أبنائك لا تلومه لأنه ليس هو الذي قتل بل الذي قتله هو الله، ومن سبك لا تفعل له شيء، ومن لا تفعل له شيء، وهذا أمر لا تقبله العقول فضلا عن الشرائع وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إذن هؤلاء الجبرية الغلاة، هناك جبرية دونهم وهم الأشاعرة. الأشاعرة يقول الإنسان مختار في الظاهر ولكنه في الباطن مجبر، وأتوا بلفظ مبتدع وهو إيش؟ الكسب. قالوا الذي يفعله العبد كسب، وهذا لفظ مجمل لأن الكسب جاء في القرآن، قال تعالى لها ما كسبت عليها ما اكتسبت بما كانوا يكسبون، فالكسب جاء في القرآن، لكنهم للكسب لا يعنون معنا ما جاء في القرآن والسنة، إنما يقصدون معاني باطلة. ولهذا الكسب هم أنفسهم اختلفوا في تفسيره على أمور، حتى أنهم ما اتفقوا على تحديد ما هو الكسب. والأقرب والله أعلم أن الكسب عندهم هو الفعل الذي ظاهره الاختيار وباطنه الإجبار، هذا هو الكسب عندهم. الكسب هو الفعل الذي يكون في الظاهر مختارا صاحبه وفي الباطن مجبر فاعله. وش قال الشاعر فيهم في مستحيلات الكلام؟ إيه نعم. ويقول أحد أهل العلم يقول مستحيلات الكلام أربع، يعني أربعة أمور لا حقيقة لها. يقول مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعر والحال عند البهشم وطفرة النظام. أنا قلت أربعة؟ نعم ثلاثة. ثلاثة نعم، ثلاثة أمور. الكسب عند الأشعر لا حقيقة له عندهم، والحال عند البهشم حال أبي هاشم، وطفرة النظام أيضا هي معروفة. فالحاصل أن القوم ابتدعوا لفظا آخر. إذن تكون عندنا الفرق، فرقة جفت وفرقة غلت، وأهل السنة قال وإضافة إلى أصحاب الاعتقاد الصحيح يعني أهل السنة فهم الفرقة الأخرى. ولهذا يقول ابن أبي داود في الحائية يقول وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، فرأس الدين الإيمان بالقدر. المسألة الرابعة، قال هناك ألفاظ تستعملها الطوائف جميعا في مبحث القدر كالكسب ونفوذ المشيئة، ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالها، وهذه يجب الانتباه لها، وهذا قد مر بالتفصيل، قربنا على الانهاء. قال رحمه الله يعني الطحاوي وضرب لهم آجالا. الآجال جمع أجل، وضرب الآجال معناه أنه جل وعلا جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه. والآجال غير الأعمار، فالعمر أخص من الأجل، فالأجال لا تقبل التغيير. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأما الأعمار فهي قابلة لذلك بأسباب أناط الله تعالى بها التغيير في قدره السابق. قال ابن أبي العز هنا وقبل ذلك، إذن كلام الشيخ صالح وفقه الله أن الطحاوي قال وضرب لهم آجالا، قال فضرب لهم أجل وقتا تنتهي إليه أعمالهم، كل واحد منا له أجل لن تزيد عليه ساعة، لن نستأخر ولن نستقدم ساعة على ذلك الأجل. قال والأجل غير العمر، العمر كله ويقع فيه التغيير، واضح؟ أما الأجل فلا. وسيأتي عبارة أقول أدق في تعريف الفرق بين أنه عبر بالعمر، الأفضل أن يفرق بين الأجل والقدر، ما هو بالعمر، واضح؟ لأن الأجل داخل في العمر، لأن الأجل آخر العمر، صحيح؟ ولهذا سيأتي تفريق إن شاء الله تعالى بين هذا وهذا. نعم، بل هنا نذكرها. ذكر أهل العلم قالوا القدر والأجل متلازمان، لكن الأجل يدل على النهاية، وأما القدر فيرافق الشيء طول حياته. واضح الأمر؟ فيكون التفريق على حد قوله العمر والأجل أن العمر كل الحياة، أما الأجل نهايته فقط. ولو عبر بالقدر يكون أحسن، قدر الشيء كله وأجله نهاية قدره في الدنيا. واضح؟ طيب. قال كل إنسان له أجل. المعتزلة إيش يقولون؟ انظر انحراف القوم. ذكر ابن أبي العز رحمه الله في الشرح طحاوي قال وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان. إذن عند المعتزلة واحد صغير مار في نشاة ضربته سيارة مات، عند المعتزلة ليس هذا أجله الصحيح، لا، هو عنده أجلان، أجل قطع وأجل بقي، كأن الله تعالى قدر أمرا ويعلم أنه لن يقع. قال وهذا باطل، لأنه لا يليق، يعني بالله لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه يجعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. إذن إيش قالوا؟ يعني كما يقول بعض الناس يقول قطع عليه أجله، لا، الأجل لم يقطع، هذا أجله، هذه عبارة غلط. فهمتم؟ المعتزلة يقولون هكذا، من مات عمره 20 سنة يقولون هذا أجله أكثر. طيب ما كم أجله عندكم؟ لا يجيبون. يقول أجله أكثر، لكنه بما أنه مات مقتولا فعنده أجلان، أجل لم يصل إليه وأجل انتهى إليه الأمر. إذن الله تعالى قدر عليه أمرا وهو لا يقع. إذا مات وعمره 20 سنة فهذا هو أجله، وإذا مات وعمره يوم فهذا، وإذا مات وعمره 100 سنة هذا أجله. فإذا مات العبد علمنا أن الله قدر أن يكون أجله هذا. واضح الأمر؟ ولهذا نحن عندنا عبارة حسنة يقول جاء الأجل، هذا حق. أما قولهم قطع الأجل، لا أبدا، هذا أجلك لن يتغير، لا يزيد يوم ولا ينقص يوم. ثم قال ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الشيخ صالح وفقه والله، قال لم يخفى عليه شيء، هذا عام من الطاعات ومن المعاصي، فإنه سبحانه يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل فيما سيعلمون وفيما لم فيما سيعلمون وفيما لم يعلموه، والله سبحانه بكل شيء عليم. وعلم الله وعلم الله متعلق بكل شيء، فالله علم ما سيكون وما لا يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. أنا أظن أن هنا علم ما سيعملون، لا يستقيم، والله هذا أيضا خطأ آخر يضاف. فالله جل وعلا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون. الله تعالى قال ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فالله تعالى يعلم أن موسى أسلم، لو لم يسلم كيف كانت نهايته، وفلان تزوج، لو لم يتزوج كيف كان سيفعل، إلى غير ذلك من الأمور. وخوض الإنسان يقول لو أني لم أفعل إيش كان سيكون، هذا تتعب نفسك في الفارغ. عش بما قدر الله جل وعلا لك مع بذل الأسباب وفعل الطاعات وترك المعاصي، تعيش هانئا في ذهنك. ولهذا الإيمان بالقدر حلاوة الحياة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا بهذه الأمور يجعلك ترضى وتسلم لقدر الله جل وعلا. قال ابن القيم في النونية، قال وكذاك يعلم ما يكون غدا، نعم وكذاك يعلم ما يكون غدا وما، نعم وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. جمع في هذين البيتين كل الأمور. قال رحمه الله بعد ذلك، قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية، يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال نافذ فيهم، ومع ذلك أمرهم سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته جل وعلا. وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي أنه جاء عقليا وليس شرعيا، ولكن الحق أنه إنما جاء في الشرع لا في العقل. المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وهذه مسألة تحسين والتقبيح العقليين عندهم، وهي من ضلالاتهم ومن غلوهم في أذهانهم الفارغة. وإلا نحن نقول الحسن ما حسنه الشرع، والسيء ما أشار إلى سوءه الشرع، وما جاء في الشرع موافق للعقل، فلا يناقض صحيح المنقول صريح المعقول. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول والأنبياء إنما أتوا بما إيش؟ قال بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني إيش محارات العقول؟ يعني بما تحار فيه العقول، لكن لا بما تحيله العقول. واضح هذا الأمر. إذن هنا أنهينا كلام المصنف في القدر، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في باب النبوات، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.